ثقة صدوق. وقال علي بن الجعد أثبت البغداديين في شعبة. وقال العقيلي قلت لعبد الله ابن الإمام أحمد لما لم تكتب عن علي بن الجعد؟ فقال نهاني أبي أن أذهب إليه، وكان يبلغه عنه أنه يتناول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو زرعة كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتاب عن علي بن الجعد ولا سعيد بن سليمان. لا ريب أنه نقل عن علي بن الجعد عبارات وكلمات أطلقها في ابن عمر ومعاوية وجماعة من الصحابة، فإن صحت عنه فهو ضال منحرف زائغ. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن هذا فيه نظر، وأن له رأيا في بعض المسائل لا يبلغ ما ذكر عنه، تزيد عليه فيها العبارات، ولذلك لم تروي عنه الشيعة شيئا أبدا. وعلى كل فعلي بن الجعد ثقة كما قال ابن معين، ولا سيما في شعبة، وإن صح عنه ما تقدم فهذا انحراف منه ولا يقدح في حفظه وضبطه. وقد قال ابن عدي رحمه الله تعالى ما أرى بحديثه بأسا، ولم أرى في رواياته إذا حدث عن ثقة حديثا منكرا. وقد مات علي بن الجعد سنة 300، روى عنه البخاري وأبو داود وأبو زرعة الرازي وآخرون. قال علي بن الجعد أخبرنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج، وقد تقدم الحديث عنه، وأنه ولد سنة 82. وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان شعبة أمة واحدة في هذا الشأن، وقد مات سنة 60، روى له الجماعة. قال شعبة عن أبي جمرة وهو نصر ابن عمران ابن عصام وقيل ابن عاصم الضبعي البصري، روى عن جماعة من الصحابة ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أجمعوا على أنه ثقة. وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى أنه مات سنة 128، وقد روى له الجماعة. قال أبو جمرة كنت أقعد مع ابن عباس، كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. جاء في حديث غندر عن شعبة وذلك في الصحيحين قال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال إن وقت عبد القيس الحديث. وظاهر هذا أن أبا جمرة كان يترجم بين ابن عباس وبين الناس، قيل الترجمة هنا بمعنى التبليغ، وهذا في نظر، لأن حينئذ يكون لا فرق بين ابن عباس وبين أبي جمرة لأنهما على سرير واحد، والذي يريد يبلغ يبتعد قليلا. إلا أنه قد يقال إن صوت أبي جمرة كان جهوريا فيبلغ من لا يسمعه ابن عباس. وقيل مع الترجمة أنه يترجم إلى غير العربية لمن لا يحسن العربية. وقوله أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. يقال أن سبب الإقامة أنه كان مترجما كما يفهم من بعض الروايات. ولكن جاء في الصحيحين أيضا من حديث شعبة عن أبي جمرة قال تمتعت بالحج فنهاني ناس، فأتيت ابن عباس فأمرني بها، فرأيت في المنام فقيل لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأتيت ابن عباس وأخبرته وقال سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أي أصبت سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. قال شعبة قلت لأبي جمرة ولما؟ قال من أجل الرؤية، قال من أجل الرؤية. هذا يوضح سبب إقامة أبي جمرة عند ابن عباس، كيف أنه أعطاه سهما من ماله حيث وافقت الرؤية ما يذهب إليه ابن عباس رحمه الله تعالى من المتعة في الحج. يؤخذ من ذلك في الفرح بالعلم والفرح بإصابة الحق وفي فضل ملازمة العلماء. قوله ثم إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم؟ قدم وفد عبد القيس في السنة التاسعة وكان عددهم يقارب 14 راكبا. قد ذكر غير واحد من المؤرخين أن قدومهم كان قبل السنة التاسعة، والذي ذكره ابن القيم وغيره أن القدوم كان في السنة التاسعة، ولهذا لم يذكر لهم الحج. فهذا في دليل أن الحج قد فرض بعد ذلك، ويصبح حجة أيضا على من قال أنهم قدموا في الثامنة أو السابعة أو قبل ذلك. قوله قال من القوم فيه سؤال القاصد عن اسمه وعن جهته ليحصل له من الإكرام على حسب منزلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من القوم أو من الوفد، شكوا من الراوي، قالوا ربيعة في الإجابة على السؤال إذا لم يحصل بذلك ضرر. فقد يسأل المرء عن اسمه في مجلس ويتحرج عن ذكر اسمه لما يصيبه من الضرر إذا أخبر، فلا بأس يكني نفسه أو ينتسب إلى قبيلته، وإذا لم يصبه ضرر فالأولى يبادر إلى التعريف في نفسه ليحصل من الإكرام ونحوه. قالوا ربيعة أي بعض من ربيعة. قال مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم نصب على المصدرية، نصب على المصدرية، ففيه إكرام القادم بالكلام، وإذا قدر على إكرامه بالفعل فهذه عادات العرب التي ندب الإسلام إليها ورغب فيها. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، على خلاف بين الفقهاء في تحديد الضيف، وأكثر العلماء أن الضيافة تكون في البادية وتكون في الحاضرة، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الضيافة تكون لأهل البادية، أما الحاضرة فله أن يجد مأوى أو مكان يستأجره ومطعما يطعم به ونحو ذلك أو يأكل منه. وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه القضية في بابها. قوله غير خزايا ولا ندامة، أي مرحبا بالقوم أو بالوفد شك من الراوي، غير خزايا ولا ندامة، غير بالنص حال. خزايا جمع خزيان، وندامة جمع ندمان، ذلك أنهم أسلموا طوعا من غير حرب أو سبي، من غير حرب أو سبي يلحقهم به خزي وندامة. فقالوا يا رسول الله في الأدب في السؤال وعرض المشكلة، في الأدب مع الأكابر في السؤال وعرض المشكلة. قالوا يا رسول الله، لم يقولوا يا محمد، فيؤخذ من هذا عدم مناداة العالم باسمه، فينادى بكنيته أو بلفظ فيه تعظيم ما لم يخالف هذا التعظيم الشرع أو بما جرت على عادة الناس كلفظ الشيخ ونحوه. قالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. قولوا إلا في الشهر الحرام يحتمل أن يكون المراد الجنس، فيشمل كل الأشهر الحرم، ويحتمل أن تكون اللام للعهد والمقصود شهر رجب، وقد صرحت به بعض الروايات، ذلك خارج الصحيحين وفي صحتها نظر. والأشهر الحرم كانت معظمة عند أهل الجاهلية، غير أن الطوائف منهم إذا عزموا على القتال أنسأوا بعضا، كما قال الله عنهم إن من نفسي زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والأشهر الحرم هي أربعة، كما قاطع منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، هي رجب وشهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم. قولهم وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي أن مضر في طريقهم إلى المدينة، فلا يستطيعون الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا حين المرور بمضر، وحينئذ يتعرضون لهم بالأذى، ولا يستطيعون المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر الحرم، لأنه كانوا يعظمونها فلا يتعرضون لأحد فيها. قيل في كل الأربعة، وقيل لا، إنهم ينتهكون حرمة الشهور الأخرى إلا شهر رجب، فإنهم يعظمونه أكثر من بقية الشهور. قالوا فمرنا بأمر فصل، أي بين محكم نميز به بين الحق والباطل، نخبر به من وراءنا، نخبر به بالرفع ويجوز الجزم على أنه جواب الأمر، وفي دليل على أنهم يريدون تعليم قومهم، وأن بقية منهم لم يقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قدم أنه قد قيل أن الذين قدموا على رسول الله لا يتجاوزون 14 راتبا، فهم رسل من وراءهم. يؤخذ من هذا مشروعية تبليغ العلم، فمن علم شيئا شرع له تبليغه، ولا يتجاوز إلى ما لا يعلمه، فيحلل ما حرم الله ويحرم ما حل الله، أو يخوض فيما لا يحسنه فيسيء من حيث يريد الإحسان. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قولهم وندخل به الجنة، أي نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، ففي دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، ففي دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، ففيه الرد على المرجئة. وقد أجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، وفي الكتاب والسنة مئات الأدلة على هذا، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقد حكى الشافعي إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنة أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد عن الآخر. ويؤخذ من الحديث أن الأعمال سبب لدخول الجنة، أن الأعمال سبب لدخول الجنة. قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، فالباء هنا باء السببية. ولا تنافي بين الآية وبين قوله صلى الله عليه وسلم ليصل الجنة أحد منكم بعمله، لأن المنفي هنا باء المعاوضة، وفي إثبات البعد، وفي إثبات الجزاء والحساب. وسألوه عن الأشربة، أي عن المباح منها من الحرام، فأمرهم أي النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ونهاهم عن أربع، أي أمرهم بأربع كلمات جامعة هي أصول الدين وإليها ترجع الأحكام الشرعية، ونهاهم عن أربع قد ابتلوا بها، فنبههم على مسألة حادثة يحتاجون إليها. أمرهم بالإيمان بالله وحده، في هذا دليل على أن الأصل في الأوامر الوجوب، في هذا دليل على أن الأصل في الأوامر الوجوب. وقد فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد احتج بهذا الحديث جماعة من العلماء على أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، حيث فسر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإسلام. وفي هذا نظر، لأن الصحيح يقال بالتفصيل، فإذا قرنا افترق، فصار للإسلام تعريف وللإيمان تعريف آخر، وإذا أفرد الإيمان تضمن الإسلام. وقد تقدم أن الإيمان في اللغة يطلق على التصديق كما قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، ويطلق على غير ذلك. وأما في الشرع فهو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن هذا التعريف هو الذي أجمع عليه السنة والجماعة. وقول من قال من أهل السنة كأبي ثور جماعة بأن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، هو تعريف صحيح في الجملة، ولكنه ناقص، حيث أخرج هذا التعريف أعمال القلوب، أنه قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، طيب أين أعمال القلوب؟ فالتعريف هذا فيه نقص، صواب قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فسر لهم الإيمان، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. في أن من سؤل عما لا أعلم يكل العلم لعالمه فيقول: الله ورسوله أعلم. وهذا في المسائل العلمية يجوز أن يقول هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، بمعنى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. فما من شيء من المسائل العلمية إلا وترجع إلى الكتاب وإلى السنة، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام أو بالقياس ونحو ذلك. أما إذا سئل عن مسائل كونية وغير ذلك وقال لك أقدم الزيد وأنت لا تدري، فتقول: الله أعلم. فإذا قال الله ورسوله أعلم فقد أبطل، وما يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدوم زيد أو عمرو. قوله قال في تفسير الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، في أن الإيمان إذا أطلق وأفرد دخل فيه الإسلام، ولا يصح جعل الإيمان والإسلام بمعنى واحد مطلقا دون تفصيل. دل على حديث عمر حين أتى جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن الإيمان فأخبر عنه، ثم سأل عن الإسلام فأخبر عن الإسلام بتعريف آخر. وقد تقدم الحديث عن هذه القضية قبل بضعة أبواب. لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا للعبادة لله وحده ولا شريك له. قوله أن محمد رسول الله، معنى شهادتي أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. ومجرد النطق بالشهادتين دون عمل لا يكفي، فلو اقتصر على النطق بالشهادتين ولم يعمل لن يكون مسلما، لأنه تارك لجنس العمل، وتارك جنس العمل مطلقا كافر بإجماع أهل السنة والجماعة خلافا للجهمية والغلاة. قوله وإقام الصلاة، هذا مما أمرهم به، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا يكون المرء مسلما حتى يصلي. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة. فإذا لم يقم الصلاة هدم هذا البناء وهدم هذا الركن. وقد قال تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وفي صحيح مسلم حديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد حكى إسحاق ابن راهوي إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، بل حكى إجماعهم على كفر من ترك صلاة واحدة. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلي، وهذا إسناده صحيح، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا ترك كفر غير الصلاة، قوله وإيتاء الزكاة أن يعطي الزكاة المستحقين من الأموال والمعشرات. قد تقدم الحديث عن حكم مانع الزكاة وأنه منعها جحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، وإن منعها وقاتل عليها فهذا كافر أيضا لأن هذا قرين على الاستحلال، وإن منعها بخلا ولم يقاتل على منعها ففي كفره خلاف، قيل بأنه يكفر وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وقيل أنه لا يكفر وهذا قول الأئمة الأربعة. وقد تقدم الظواهر الأدلة أنه يكفر لولا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان تارك الزكاة كافرا كفرا ينقل عن الملة لما شم رائحة الجنة. قوله وصيام رمضان، قوله وصيام رمضان في دليل على أنه لا يكره يقال رمضان للشهر خلافا لمن كره هذا وقال الأفضل يقال شهر رمضان، صحيح أنه لا كراهة في قولك رمضان، مقصود بذلك الشهر. وقد تقدم الحديث عن الصيام وأنه في اللغة الإمساك وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. قوله وأن تعطوا من المغنم الخمس، قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس، الآية سورة الأنفال، والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإجاف الخيل والركاب، والمذكور في هذا الحديث خمس شهادتان، الأمر الأول الصلاة، الأمر الثاني الزكاة، الأمر الثالث صيام رمضان، الأمر الرابع وأن تعطوا من المال غنم الخمس، الأمر الخامس. الحديث أمرهم بأربع، فقيل أمرهم بأربع من أركان الإسلام، وأمرهم أن يعطوا من المغنم الخمس هذا أمر آخر، وقيل غير ذلك ولا يؤثر. وقوله أن تعطوا من المغنم الخمس هذا الشاهد من سياق الحديث للترجمة حيث أمر الله جل وعلا بذلك، ففي دليل أن هذا من الإيمان وتركه مما ينافي الإيمان الواجب، وفي هذا دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان هي الرد على المرجعة، وفي أن الإيمان يزيد وينقص لأنه إذا فعل هذا زاد إيمانه وإذا انتقص من ذلك شيئا نقص إيمانه. قوله ونهاهم عن أربع، قوله ونهاهم عن أربع في دليل على أن الأصل في النهي التحريم، وقد جاء في البخاري حديث فلاح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في هذا دليل على أن الأصل في النهي التحريم وأن الأصل في الأمر الإجاب. قوله ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدب والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. وفي رواية لمسلم من طريق ابن علية قال حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري الحديث، وفيه قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير، قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير، قال بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعة أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. والحنتم هي جغار يجلب فيها الخمر، وكانوا ينبذون فيها ويسرع فيها الإسكار، وهذه الأمور الأربع يسرع فيها الإسكار فذلك نهي عنها في أول الأمر. والدب هو القرع اليابس، والنقير تقدم أنه جذع ينقرونه، والمزفت هو المطلي بالقار. والنهي عن الانتباذ والنهي عن الانتباه في هذه الأوعية منسوخ. وهذا قول أحمد في إحدى الروايتين وهو مذهب الكوفيين. وقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقال في الأنصار: إنه لا بد لنا منها. قال: فلا إذن. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم من طريق محارب بن ديتار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ، نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية، نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وذهب الإمام أحمد في رواية وجماعة من العلماء إلى أن النهي محكم، فلا يجوز الشرب في هذه الأوعية لأنه يسرع فيها الإسكار. وقيل وهو قول الثالث: يكره ولا يحرم. وقيل وهو قول الرابع: النهي على عمومه فلا يستثنى إلا المزفت، لحديث ابن عمرو في الصحيحين. الصواب القول الأول وهو رأي الجمهور، فإن النهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع، لأنهم كانوا حديث عهد بشرب وكان الإسكار يسرع إلى هذه الأوعية، فحين اطمأنت نفوسهم للتحريم أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية وحرم عليهم المسكر. وهذا الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه تعالى في زاد المعاد المجلد الثالث الحديث عن قدوم وعبد القيس. وحديث بريدة المتقدم قوي الدلالة في المسألة، وقد جاء في صحيح مسلم ما يفيد النهي عن انتباذ في أكثر من ثلاث. وقوله في الحديث: احفظوهن، في أهمية حفظ العلم، فالعلم حفظ في الصدور، فهو الذي تحتاج إليه وهو الذي ينفعك، وفيها الرحلة في طلب العلم والذهاب إلى البلدان الأخرى للقي العلماء والأخذ عنهم. ومن جميل ما ذكر عن الشافعي رحمه تعالى في هذا الباب أنه قال: أصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. وما نقل عن بعض العلماء في بيتين فيهما كسر قال: عليك بالحفظ دون جمع الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها: الماء يغرقها، والنار تفرقها، والفار يخرقها، واللص يسرقها. بيت الأول في نظر. قوله: وأخبروا بهن من وراءكم، في أن من علم يبلغ العلم إلى غيره. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. واحذر من الكذب ومن الاعتماد على المرويات الضعيفة والحكايات الواهية، فلا تبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبتت صحته وثبت أنه محكم وليس بمنسوخ. وحديث الباب رواه مسلم أيضا من طريق غندر عن شعبة، وفي البخاري من هذا الطريق. وجاء الخبر في الصحيحين من طريق حماد بن زيد عن أبي جمرة. وجاء في الصحيحين أيضا من طريق قرة بن خالد عن أبي جمرة. وجاء أيضا من طرق. مناسبة الحديث للترجمة قوله: وأن تعطوا من المغنم الخمس. ومناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن أداء الخمس واجب، وإذا ثبت أنه واجب بالدليل الشرعي فهو من الإيمان. وقد تقدم أن الأعمال التي من الإيمان منها ما هو من مكملات الإيمان، ومنه ما هو من واجبات الإيمان، ومنه ما هو من أصول الإيمان، بمعنى أن ترك هذه الأمور منها ما ينافي أصل الإيمان كترك الصلاة، ومنها ما ينافي الإيمان الواجب كمنع المغنى من الخمس، ينافي الإيمان الواجب. أجمل بعض الفوائد الواردة في الحديث وفي الشرح في أن الإيمان قول وعمل، وهذا دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، والأدلة على هذا كثيرة جدا. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه تعالى في هذا الكتاب عشرات الأدلة الدالة على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومن فوائد الحديث الرحلة في طلب العلم والبحث عن الحق، ومن الفوائد إكرام الضيف بالقول والفعل، من الفوائد تعظيم الأشهر الحرم، ومن الفوائد أن الأعمال سبب لدخول الجنة، ومن الفوائد أن الإيمان إذا أطلق دخل في الإسلام، ومن الفوائد وجوب أداء المغنم أو وجوب أداء الخمس من المغنم، ومن الفوائد جواز قول رمضان للشهر وذلك بدون كراهة، ومن الفوائد أن النهي عن الحنتم كان في أول الأمر لأنه كان يسرع في الإسكار، ثم نسخ هذا فيما بعد على الصحيح وهو قول الجمهور، وفي غير ذلك والله أعلم. نعم نعم، يشرط للنسخ التاريخ، وفي قرينة على نسخ نهيتكم، فدل على أنه كان نهاهم من قبل ثم بعد ذلك أذن لهم ثم نهاهم بعد ذلك ولا تشربوا مسكرا. فقولوا نهايتكم على ماذا نحمله؟ نهاهم عن ما ذكر في الحديث الحنتم وشبهها، الانتباه في الأوعية والأسرية كلها، ثم بعد ذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قرينة على أن النسخ، وأن هذا متأخر عن حديث ابن عباس في قدوم وفد عبد القيس، فذلك حديث جابر واضح في النسخ. وهذا محتمل انه ما يعني ما بدأوه بالسلام فسأل عنهم حتى انه كانوا يجهلون مثل هذه المسائل، هذا محتمل. وفي احتمال أنهم قد سلموا ولم يذكر في الحديث لمعرفته ونحو ذلك. نعم يعني غير هذه الأربعة، يعني كنت نذكر عن الانتباد لأنه إذا وضع النبيذ وزاد على الثلاث يتخمر، لو جاءت روايات في مسلم تفيد جواز الانتباد في كل وعاء ولو كان يقرب إسكاره إلا إذا تجاوز ثلاثا فإنه يمنع من ذلك سدا للذرائع خشية أن يتخمر. وأما الانتباه في غير هذه الأمور الأربعة كالسقاء فإنه جائز مطلقا لأنه لا يسرع فيها الإسكار، ويحمل هذا على ما جاء في مسلم ما لم يتجاوز ثلاثا جمعا بين الأحاديث وبين الروايات. اي نعم اذا تجاوز ثلاثة، اذا تجاوز ثلاثة، اما اذا لم يتجاوز ثلاثة فالصحيح جوازه. ولذا هذا ذهب بعض العلماء في الاعتذار عن اهل الكوفة في استعمال النبيذ انهم يضعونه ثلاثة ثم بعد ذلك يشربونه، فقيلوا يتأولون هذا الحديث قبل ان يسكر. قال بعض العلماء انهم يشربون المسكر كما جاء مصرحا به عن بعضهم، يتأولون النبي في ذلك. وعلى كل صلاة صح هذا وهذا، إذا أسكر فلا يجب استعماله مطلقا، وإذا لم يسكر يجتنب إذا تجاوز ثلاثا خشية أن يسكر. إذا أسرع فيها الإسكار فتتخذ ثلاثة، الصحيح جواز استعمالها إذا تيقن، إذا تيقن أنها غير مسكر يجب استعمالها. يكفي هذا.